أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مبحث اجتماع الأمر والنهي بالخصوصية الأولى، وهي في دفع التنافي بين الأمر والنهي عن طريق القول بمسلك رجوع الوجوب، بمسلك تعلق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي. وقلنا بناء على مسلك الاستبطان يتحقق التنافي بين الأمر والنهي، إلا أن المحقق النائيني قال حتى لو لم نقل بمسلك الاستبطان فيمكن القول بالتنافي بين الأمر والنهي، وإن كان ليس تنافيا بالذات فإنه لا يقع تنافيا بين الأمر بالمطلق وبين النهي عن الحصة، ولكن التنافي يقع بالعراض، فيقع التنافي بين النهي عن الحصة وهي الصلاة في الحمام وبين الترخيص الناتج عن إطلاق متعلق الأمر، فيقع التنافي بين الترخيص في تطبيق الجامع على تلك الحصة وبين النهي عن تلك الحصة، وهذا ما عبرنا عنه بالتنافي بالعرض وليس التنافي بالذات. باش احمد في المطلب. اشكل السيد رضوان الله تعالى عليه على مسلك المحقق النائيني، ونحن ذكرنا الاشكال بنحو موجز، وقلنا أن المحقق النائيني يسلم بأنه لا يتحقق تنافي بالذات، وإنما التنافي يكون بالعراض. السيد إشكاله أن التنافي كما هو متحقق بالذات هو متحقق، عفوا، كما أن التنافي ليس متحققا بالذات هو ليس متحققا بالعراض. فالمحقق النائيني أراد أن يثبت التنافي بين الأمر والنهي بالعراض، وهو وقوع التنافي بين الترخيص في تطبيق الصلاة، طبيعي الصلاة على أي فرد من أفرادها ومن أفرادها الصلاة في الحمام، وبين النهي عن الصلاة في الحمام. عبر عن ذلك بأنه تنافي بالعراض. السيد يقول لا يوجد تنافي بالذات ولا يوجد تنافي بالعراض. أما أنه لا يوجد تنافي بالذات كما قال به المحقق النائيني كذلك، لأن الكلام ليس على مسلك الاستبطان، الكلام أن الأمر أن المحبوبية تعلقت بالجامع ولا تسر إلى الأفراد، وأن النهي تعلق عن الحصة، وأن المفسدة تعلقت بالحصة، فاختلف متعلق المحبوبية ومتعلق المبغوضية، وإذا اختلف المركز كما ذكرنا بالأمس فلا تنافي بين الأمر بالمطلق وبين النهي عن الحصة، لأن الأمر بالمطلق يعني أن المحبوبية تعلقت بالجامع والطبيعي الصلاة، والنهي عن الحصة يعني أن المفسدة تعلقت بالفرد ولا، وحينئذ اختلف متعلق المحبوبية والمبغوضية والمصلحة والمفسدة فلا محذورة فلا تنافي بينهما. هذا واضح، حتى المحقق النائيني قال بذلك لا يوجد تنافي بالذات بين الأمر بالمطلق وبين النهي عن الحصة، لأن الأمر بالمطلق تعلق بالجامع من دون القول بالسرايا، لأننا لو قلنا بالسرايا فهذا مسلك استقبان، والكلام يفترض أن المحق النائني حتى لو لم نقل بمسلك السراية والاستقبان لا يتحقق هنا تنافي بالذات. الإشكال أين؟ أن المحقق النائني صور التنافي بالعرض، يقول يوجد تنافي بين النهي عن الحصة وبين الترخيص في تطبيق الصلاة على تلك الحصة، هنا يوجد تنافي. السيد يقول هذا التنافي أيضا ليس متحققا. لماذا؟ لأن المحقق النائني قال أن التنافي يتحقق بين النهي عن الحصة وهي الصلاة في الحمام وبين الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص وعلى أي واحد من أفراد الصلاة ومن أفراد الصلاة في الحمام. لو سألنا المحقق النائني هذا الترخيص في التطبيق أين منشأه؟ من أين جاء؟ إن قلت أن هذا هو حقيقة الإطلاق، لأننا قلنا أن المولى أمر بالصلاة المطلقة، فإذا كان معنى ذلك أن الأمر بالصلاة المطلقة المدلول المطابقي والمعنى المطابق للصلاة المطلقة هو الترخيص في تطبيق الصلاة على جميع أفرادها بنحو الإطلاق البدلي، يقول هذا الكلام ليس صحيحا، لأن ليس معنى حقيقة الإطلاق والمدلول المطابق للإطلاق هو الترخيص في تطبيق الجامع على جميع الحصص، بل ليس حقيقة الإطلاق كما قرأنا في بحث المطلق والمقيد إلا عدم لحاظ القيد. المدلول المطابق للإطلاق هو عدم لحاظ القيد، أي لم يلحظ مع الصلاة قيدا زائدا وراء طبيعي الصلاة، وليس المدلول المطابق للإطلاق هو الترخيص في تطبيق الجامع على جميع تلك الحصص، ليس هذا معنى الإطلاق. معنى الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، أو حتى على لأن المحقق النائني يرى أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد لكنه تقابل الملكة والعدم. ليس الإطلاق إلا عدم لحاظ القيد، وليس معنى الإطلاق هو الترخيص في تطبيق الجامع على الحصى. فإذا كان مراد المحقق النائني أن الإطلاق يعني أن الأمر بالصلاة بنحو الإطلاق يعني الترخيص في تطبيق طبيعي الصلاة على أي حصة من حصصها وعلى أي فرد من أفرادها، فهذا ليس هو معنى الإطلاق، فليس معنى الإطلاق إلا عدم لحاظ القيد، وليس معنى الإطلاق الترخيص في تطبيق الجامع على تلك الحصص. قد يقول المحقق النائني لا يعني لا يذهب إلى ذلك المعنى، لم يفسر المحقق النائني أن الإطلاق معناه ومدلوله المطابق الترخيص في تطبيق الجامع على الحصص. يلتزم المحقق النائني أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد. إذن من أين جاء بكلمة الترخيص في تطبيق الجامع على تلك الحصص؟ يقول هذا لازم للإطلاق وليس هو نفس معنى حقيقة الإطلاق. الشارع إذا أمر الإنسان بالصلاة المطلقة لازمه بنحو الإطلاق البدل كما ذكرنا بالآن، إذا أمر الشارع المكلف بأن يأتي بالصلاة بنحو الإطلاق البدلي لازمه، لأن معناه معنى الإطلاق عدم لحاظ القيد، بل لازمه هو أن المكلف مرخص أن يطبق الصلاة على أي فرد من أفرادها، وليس مدلوله المطابق، إذا مدلوله الالتزامي. هذا هو مراد المحقق النائني. يقول السيد إذا كان المراد هكذا لا بأس، نحن نسلم أن الشارع إذا أمر وقال أقيموا الصلاة، واستفدنا أن الإطلاق هنا بنحو إطلاق بدلي، معناه ليس معنى الإطلاق بل لازمه لازم الأمر بالصلاة المطلقة أن المكلف مرخص في تطبيق الصلاة على أي حصة من حصصها. نسلم بذلك، وهذا هو مفاد، وهذا متحقق في الإطلاق البدلي، أن لازمه هو ذلك. لازم الإطلاق البدلي أن الإنسان مرخص في تطبيق الصلاة على أي فرد من أفرادها. نظير إذا قال أكرم عالما، أكرم عالما، هنا يقال بأنه له أن يطبق وجوب الإكرام على أي فرد من أفراد العالم بنحو الإطلاق البدلي، إما هذا إما ذاك إما ذاك. يقول السيد هذا مسلم به، ولكننا نقول، وهنا محور إشكال السيد على المحقق النائيني، أن هذا المعنى وهو الترخيص في تطبيق الجامع على أي حصة من تلك الحصص، وإن كان ليس هو المدلول المطابق لحقيقة الأمر بالإطلاق ولكن يستلزمه، لكن هذا من أين جاء؟ هل جاء من قبل الشارع أو جاء من شخص الأمر ونفس قوله أقيم الصلاة؟ يقول السيد جاء من نفس قوله أقيم الصلاة. نفس أقيم الصلاة لازمها أن المكلف مرخص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص، فهذا الترخيص منشأه من شخص الأمر، يعني من نفس الخطاب، من نفس الخطاب، وليس من قبل الشارع. وما يهمنا نحن في التنافي بين الجعلين هو أن يكون الترخيص قد استند إلى نفس الشارع ولم يستند إلى نفس الخطاب. نعم، في من نفس خطاب أقيم الصلاة، شخص هذا الأمر، يعني نفس قوله أقيم الصلاة، هذا المراد بشخص الأمر، وليس المراد الترخيص الفعلي الذي هو من قبله، فهذا الترخيص إنما استفدناه من شخص الأمر، وليس هو ترخيص فعلي مسند إلى نفس الجاعل والآمر. قال ولكن التحقيق أن طريقة الميرزاء هذه في إثبات التنافي غير وجيهة. لما؟ لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق، يعني ليس المدلول المطابق للإطلاق هو ترخيص في التطبيق، بل المدلول المطابق للإطلاق ما هو؟ هو عدم إحاذ القيد، ولا يستلزمه، وسوف يأتي لماذا لا يستلزمه. يقول أما أنه ليس ترخيصيا فلأن حقيقة الإطلاق كما تقدم عدم لحاظ القيد مع طبيعة عندما يراد جعل الحكم عليها، يعني عندما تكون الطبيعة معروضا للحكم. وأما أنه لا يستلزم الترخيص في ماذا؟ في التطبيق، أي في تطبيق الجامع على الحصص، فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلقه على أي حصة من الحصاص، وعدم المانع من قبل الأمر، يعني من قبل نفس شخص الأمر شيئا، وعدم المانع، عدم المانع من أي، من ماذا؟ عدم المانع في التطبيق، في تطبيق الجامع على الترخيص، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر الذي يكون مساوقا للترخيص الفعلي شيء آخر. فيريد السيد يقول عدم المانع في تطبيق الجامع عدم المانع في تطبيق الجامع على أي واحد من تلك الحصص على نحوين، على نحوين. النحو الأول تارة يكون عدم المانع في التطبيق يستند إلى نفس شخص الأمر، هذا الأول، والثاني عدم المانع يستند إلى إلى الجاعل. ما يفيدنا في المقام أن نثبت أن عدم المانع في ترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص هو عدم المانع الذي يستند إلى الجاعل، وليس عدم المانع الذي يستند إلى شخص الأمر. فهنا عندما نقول أن الإطلاق لا يستلزم الترخيص، لأن الإطلاق ما معناه؟ الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، وعدم لحاظ القيد إنما يستلزم أي مانع، أي عدم مانع، أو قل أي ترخيص، الترخيص من قبل شخص الأمر. الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، وعدم لحاظ القيد يستلزم الترخيص الذي هو من شخص الأمر، ولا يستلزم الترخيص الذي يكون من قبل الجاعل والآمر الذي يساوي للترخيص الفعلي. نحن إذا قلنا أن المنافاة لا تتحقق هو أو أن المنافاة تتحقق، هذا بين النهي عن الحصة وبين أي ترخيص؟ وبين الترخيص الذي يسند إلى نفس المولى. يقال لأنه التنافي ما معنى؟ التنافي هو عدم جعل الحكمين كما تقدم، استحالة استماع الأمر والنهي بأي لحاظ؟ لحاظ التنافي قلنا منشأ الاستحالة هو أحد أمرين، إما بلحاظ مقام الامتثال بي قدرة المكلف، أو بلحاظ التنافي في مقام جعل الحكمين. هنا حتى نقول أنه يحصل تنافي بين النهي عن الحصة وبين الترخيص في التطبيق إذا كان مستند إلى جعل الشارع، هنا يقال توجد المنافاة. المحقق النائلي إنما ذهب إلى الترخيص الذي هو مستند إلى شخص الأمر، إلى نفس الأمر، إلى نفس يقيم الصلاة، وهذا لا ينفعنا، لأن ما ينفعنا هو أن يكون الترخيص المستند إلى نفس الجاعل، ليقال يستحيل أن يصدر إلى الأمر، أن يصدر النهي عن الصلاة في الحمام، وأن يصدر ترخيص في تطبيق الجامع على تلك الحصة. هنا يقال بوجود المنافاة، ومن الواضح أن الإطلاق لا يستلزم هذا. الإطلاق وهو عدم لحاظ القيد يستلزم حصول الترخيص في تطبيق الجامع المستند إلى شخص الأمر، إلى قوله أقيم الصلاة، وهذا لا ينفعنا. ما ينفعنا هو أن نثبت أن الترخيص في تطبيق الجامع هو ذلك الترخيص الذي يستند إلى الشارع وليس إلى نفس الأمر. فالمحقق النائمي غايته أنه أثبت أن هناك ترخيصا في تطبيق الجامع على حصصه، نقول هذا الترخيص لا ينفعنا لأنه مستند إلى نفس الأمر ولم يستند إلى جاعل الذي هو ترخيص فعلي. نريد الترخيص الفعلي أنه فعلا رخصه المولى، وحتى نقول فعلا رخصه المولى لا بد أن نستكشف الترخيص من نفس الشارع لا من شخص هذا الأمر. ولهذا لاحظ ماذا قال، فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلق الأمر وهو فلا على أي حصة من الحصص، وعدم المانع من قبل الأمر كي، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر الذي يعني الترخيص الفعلي شيئا، وما يهمنا إثبات ما هو الثاني دون الأول، وما ينافي النهي عقلا، أن ينافي النهي عقلا بمعنى التنافي في مقام الجاعل هو الثاني دون الأول. إذ يمكن أن يقال أن المولى بلحاظي أو قل هكذا، أنه ثبت عندنا الترخيص في تطبيق الجامع بلحاظ شخص هذا الأمر، ولكن المولى فعلا لا يريد الترخيص في تطبيق الجامع على أي حصة من تلك الحصص. وعلى أي حال فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالإطلاق والتقييد بين المتعلقين نصل حينئذ إلى الحل الثاني أو البيان الثاني أو الخصوصية الأخرى. قلنا بالأمس أننا عندنا طريقان لرفع التنافي، الطريق الأول رفعهما من خلال تعدد المركز بالإطلاق والتقييد، البيان الثاني وهو رفع التنافي من خلال تعدد المركز من خلال تعدد العنوان والمعنون. فهنا قد يقال بتعدد العنوان، قد يقال بتعدد المعنون، قد يقال بتعدد المعنون أنه إذا كان عندنا أمران في الخارج أحدهما كان متعلقا للنهي والآخر متعلق للأمر فلا تنافي، لأن التنافي هو استحالة التضاد على مركز واحد، وهنا عندنا موجودان خارجيان معنونان خارجيان فلا تنافي بينهما لاختلاف المركز. وقد يقال لا، أنهما لاختلاف العنوان والمفهوم، عندنا مفهوم صلاة مثلا، عندنا مفهوم غصب، أحدهما كان متعلق للأمر والآخر متعلق للنهي، مع تعدد المركز والعنوان لا يوجد تنافي بينهما. فإما أننا نقول بتعدد المعنون هو الذي يكشف عن عدم التنافي، لأننا عند المعنون يعني الموجود الخارجي، أو من خلال تعدد العنوان، فنقول إما من خلال تعدد المعنون نرفع التنافي أو من خلال تعدد العنوان نرفع التنافي. فهنا بيانا، الوجه الأول أن يقال أن المعنون والخارج لما كان عبارة عن شيئين، أحدهما تعلق به الأمر والثاني تعلق به النهي، إذا لا محذورة في اجتماعهما لأنهما استمع على أمرين، على معنون وهو الصلاة مثلا، وعلى معنون آخر وهو وجود الغصب. وجود الصلاة تعلق به الأمر خارجا، ووجود الغصب تعلق به النهي، فأحدهما غير الآخر خارجا فلا محذور في اجتماعهما لأنهما لم يستمع على مركز واحد، بل استمع على معنونين وعلى موجودين خارجيين. لكن الكلام يقع كيف نثبت أنه في الخارج يوجد عندنا معنونان، يوجد عندنا موجودان خارجيان، كيف نثبت ذلك؟ نثبت ذلك من خلال كبرى، وهي أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فإذا كان عندنا عنوانان إذا كشف ذلك عن وجود معنونين خارجيين. فهنا مثلا إذا قال الشارع صلي ولا تقصد، هنا لا شك أنه عندنا عنوانان، عنوان الصلاة وعنوان الغصب، تعدد العناوين يكشف عن أن المعنون متعدد، فعندنا وجود الصلاة ووجود غصب، فإذا تعدد المعنون لم يكن تنافيا ولم يكن محالا استماع الأمر والناهي لأنهما انصبا على معنونين وعلى موجودين خارجيين. ما الدليل على تعدد الموجود الخارجي؟ يقول ببركة تعدد العنوان، فكلما كان العنوان متعدد كان المعنون متعددا. إما بتعبير الشيخ الأيرواني فإن العين الباصرة لا تدرك ذلك، فهي وإن كانت ترى أن الصلاة هي غصب، إذا جاء الإنسان يصلي في الأرض المقصوبة قد يقال لا يوجد إلا فعل واحد، نفس صلاته هي غصب، إذا قال الله أكبر بما هي تكبيرة صلاة، ونفس التكبيرة هي غصب لأنها تصرف في فضائل وفي أرض الغيب بدون إذنه، فالمعنون لم يكن إلا واحدا، أو الوضوء بالماء المغصوب ليس الوضوء إلا عبارة عن الغسلتين والمسحتين. نفس وضوئه باعتبار يمسح ويحقق الوضوء وهو يحقق الغسل والتصرف بالماء وبمكان الغيب. ففي الخارج لا يوجد إلا موجود ومعنون واحد. إذا كيف يقال عندنا عنوانان؟ نقول ببركة أن كيف يقال عندنا معنونين؟ نقول ببركة تعدد العنوان. لا شك أننا عندنا عنوانان: عنوان صلاة وعنوان وضوء وعنوان غصب. تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان. وين كنت أنت أعمى البصيرة لا ترى أن إلا شيئا واحدا، ولكنه واقعا يوجد شيئان. هكذا بين دام ظله. ولكن ليس الآن بهذه البساطة نحن أعمى بصيرة لا نرى في الخارج. لا، الأعلام برهنوا على ذلك، برهنوا على أنه كيف يكون تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. لأنه نحن لأننا أعمى البصيرة لا نجد إلا شيئا واحدا. البرهان في محله شيخ، نريد أن ننهي انتهت السنة الدراسية. إذن نقول أنه تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. أقاموا ثلاثة براهين: برهان للمحقق النائيني، برهان للمحقق الإصفهاني، برهان ذكر السيد الصادق، برهان ذكره السيد الصادق. أشكل على البراهين الثلاثة. السيد يقول انحلت المشكلة، لأنه بما أننا عندنا عنوانان في الخارج، إذا لم يلزم التنافي بين متعلق الأمر ومتعلق بين الأمر بالأمر وبين الأمر بالنهي. لم يلزم اجتماع الأمر والنهي على مركز واحد، بل اجتمع على مركزين وعلى عنوانين وعلى موضوعين، فلا استحالة في ذلك. سؤالنا: كيف أثبتتم تعدد المعنون خارجا؟ نقول عن طريق تعدد العنوان. فانحل الإشكال على مسلك الاستبطان، انحل، وعلى مسلك المحقق النائيني. أما على مسلك الاستبطان وهو القول بأن الأمر يتعلق بالجامع وتسري المحبوبية ومبادئ لتصل من الجامع إلى الأفراد، نقول المحبوبية تعلقت بوجود الصلاة، والمسألة تعلق بوجود الغصب، وأحدهما غير الآخر. وعلى مسلك المحقق النائيني أنه لا يوجد هنا تنافي بين الترخيص في تطبيق الجامع على تلك الحصص وبين النهي عن الحصة، لأن المفسدة والنهي تعلق بوجود الغصب لا تقصد، والتطبيق تعلق بوجود الصلاة، ووجود الصلاة في غير وجود الغصب. فبناء على ذلك لا يلزم التنافي لا على مسلك المحقق النائيني ولا على مسلك الاستبطان الذي هو مسلك السيد الشهيد في الحلقة هنا، لأن العنوان والمركز والموضوع متعددون. نعم، نقول الأمر تعلق بوجود الصلاة، والمسألة تعلقت بوجود الصلاة، وأحدهما غير الآخر وجودا. نعم، حتى مع السرايا ذلك وجود وذاك وجود آخر، أحدهما وجوده غير وجود الآخر. عندنا عنوانان: عنوان طبيعي الصلاة وعنوان الصلاة في الحمى، وأحدهما غير الآخر، عنوانان متغيران، ولو أن هذا مطلق وذاك مقيد، وعنوان الإطلاق يختلف عن عنوان التقييد. يكشف عن تعدد المعنون، يعني الوجود الصلاة باعتبارها فرد من أفراد طبيعية الصلاة غير تلك الصلاة التي هي فرد من العنوان الآخر وهي الصلاة في الحمام. أنت تسلم بوجود عنواني، إذن هناك معنوانان في الخارج، معنون يكون مصداقا لعنوان الصلاة طبيعية الصلاة، ومصداق ووجود آخر يكون مصداقا لعنوان الصلاة في الحمام، فأحدهما غير الآخر، أحدهما كان متعلق للمحبوبية، الثاني كان متعلق للمفسدة. اخترت هذا الفرد، هذا الفرد غير ذاك الفرد، هذا الفرد مصداق للعنوان الأول، ذاك الفرد مصداق للعنوان الآخر. تعدد العنوان يعني تعدد معنوانين، تعدد وجودين. أحسنت، مصباح عندنا فردان، لم يكن عندنا فرد واحد. لو نصورها؟ لا تستطيع أن يكون عندنا فرد وصلاة الحمام. عندنا فرد وهي الصلاة في الحمام، وفرد آخر وهي الصلاة في الحمام، لكن هذا الفرد ليس هو عين ذاك الفرد، هذا الفرد هو مصداق لعنوانه وهو الصلاة، طبيعي الصلاة. أما هذا الفرد هو مصداق لعنوانه وهو الصلاة في الحمام، إذا أحدهما غير الآخر. فلم يتتعلق المفسدة والمحبوبية على شيء ومركز واحد، بل على معنونين وعلى مركزين خارجيين. فلم يلزم اجتماع المفسدة والمصلحة أو المحبوبية والمبغوضية على مركز واحد. أشكل السيد على هذا البيان، قال إشكال الناس الكبرى، وهو قولكم أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون. يقول لا نسلم بذلك، والوجه في ذلك أن العناوين على قسمين، عناوين ذاتية وعناوين عرضية انتزاعية. في العناوين الذاتية يمكن القول بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. مثلا إذا كان عندنا ماهيتان، إحداهما ماهية الفرس والأخرى ماهية الإنسان، إذن عندنا ماهيتان، ماهية الفرس وماهية الإنسان متغايرتان بالفصل، يكشف ذلك عن تعدد المعنون. فوجود الإنسان خارجا غير وجود غير وجود ماذا؟ الفرس. هنا لما كان العنوانين من العناوين الذاتية من الماهيات كماهية الإنسان وماهية الفرس، قيل تعدد الماهيتين يستلزم تعدد المعنون، فيكون وجود للفرس ووجود للإنسان. هذا نسلم به فيما إذا كانت العناوين من العناوين الذاتية كالجنسية مثلا. أما إذا كانت العناوين من العناوين الانتزاعية العربية لا نسلم بذلك. قد يكون عندنا عنوانان ولكن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. قد يكون المعنون في الخارج معنونا واحدا والعناوين الانتزاعية عناوين متعددة. مثلا العناوين الانتزاعية كثيرة كالتقدم كالتأخر، هذه من العناوين الانتزاعية. إذا جئنا إلى عنوان التقدم والتأخر، مثلا يقال الركوع متقدم على التسبيح والتسبيح متأخر على الركوع، فهنا عندنا عنوان تقدم وعنوان تأخر، ولكن ليس المعنون إلا تقدم نفس الصلاة. يقال مثلا أو قل الصلاة متقدمة على الأكل والأكل متأخر على الصلاة، هنا يقال ليس المعنون إلا هو نفس الصلاة، هي الصلاة بلحاظ متقدم بلحاظ متأخر. وين وجد عندنا عنوانان، عنوان تقدم الصلاة وتأخر الصلاة، ولكن مصداق ذلك نفس الصلاة، نفس الصلاة هي المتقدم هي المتأخر، مع أنه عندنا عنوانان انتزاعيا. عنوان التقدم اذا قيست الصلاة بالنسبة الى الآج تكون متقدمة. انتزعنا عنوان تقدم الصلاة. واذا قيس الآج بالنسبة الى الصلاة انتزعنا عنوان تأخر الصلاة. او قل انتزعنا عنوان تقدم تأخر الأكل، عفوا مو تأخر الصلاة، تأخر الأكل. إذا قسنا عنوان، إذا قسنا الصلاة إلى الأكل قيل الصلاة متقدمة، وإذا قسنا الأكل إلى الصلاة قيل أن الأكل متأخر. فعندنا عنوانان: تأخر الأكل وتقدم الصلاة، مع أن المعنون هو واحد، هو الصلاة نسبتها إلى الأكل. العنوان واحد وهو الصلاة مقايسةها مع الأكل. فإذا العناوين الانتزاعية وإن تعددت ولكن يبقى العنوان ومنشأ الانتزاع ليس متعددا واحدا. إذا لا نستطيع أن نقول كلما تعدد العنوان لزم منه تعدد المعنون، ففي العناوين الانتزاعية لا نسلم بذلك. والمفروض أن عنوان الصلاة وعنوان الغصبية عنوان انتزاعي وليس عنوانا ذاتيا، هو من العناوين العرضية، من العناوين العرضية الانتزاعية وليس من العناوين الذاتية. قال: الخصوصية الثانية أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان كعنوان الصلاة والنهي بعنوان آخر وهو عنوان الغصب، وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد وجهين. الأول أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، والثاني دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي وإن كان المعنون واحدا مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود الخارجا. يعني يكفي لأن نرفع التنافي والقول بوجود عنواني حتى وإن كان المعنون والخارج شيئا واحدا. أما الوجه الأول فهو إذا تم يعني إذا سلمنا بالكبرى وهو أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون يدفع التنافي بكلا تقريبي، أي بتقريب استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحفظ، لأننا نقول المحبوبية تعلقت بوجود الصلاة والمسألة تعلقت بوجود الغاصب وأحدهما غير الآخر، وبتقريب وهو تقريب المحقق النائين للتنافي، وبتقريب استلزامه الترخيص في التطبيق على الحصة المنافية للنهي. فنقول الترخيص في التطبيق تعلق بوجود الصلاة والنهي تعلق بوجود غاصب واحدهما غير الآخر، إذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين تقريبين، فلا منافاة لتعدد المركز والموضوع. ولكن الإشكال في كبراهم في تمامية هذا الوجه، إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا. محقق النائين ذهب إلى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون بهذا الشرط: إذا كان نسبة أحد العنوانين إلى الآخر نسبة العموم والخصوصي من وجه، كالصلاة والغصبية فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. سيقول حتى لو كانت عموم وخصوص من وجه تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. راجعوا بحث اجتماع الأمر والنهي تجدون هذا البراهين مذكورة. نعم إذا ثبت أن العنوان ماهية، بدأ في الفرق بين العناوين الذاتية والعناوين العرضية الانتزاعية. عناوين انتزاعية تقدم وتأخر، فوقية وتحتية. أنا أريد مثال أقول أنه العناوين الانتزاعية تعددها لا يكشف عن تعدد معنوناتها. نعم في كل العناوين الانتزاعية. نعم إذا ثبت أن العنوان ماهية حقيقة للشيء تمثل حقيقته النوعية، فمن الواضح أن تعدده يساوق تعدد الشيء خارجا. من قبيل ماذا الذي يمثل حقيقته النوعية؟ قلنا ماهية الإنسان والفرد، إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارجي الواحد ماهيتان أو عيتان. لا يقال زيد تنطبق عليه ماهية الفرد وتنطبق عليه ماهية الإنسان، هذا لازمه أن يكون زيد له أكثر من ماهية نوعية، وإذا كان له أكثر من ماهية نوعية يعني احتاج إلى أكثر من جنس وإلى أكثر من فصل وهو محال. إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارجي الواحد ماهيتان نوعيتان، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، يعني ليس نسبة العنوان إلى المعنون دائما هي نسبة الماهية إلى أفرادها، بل قد يكون نسبة العنوان إلى المعنون نسبة العنوان الانتزاعي إلى منشأ انتزاعه. فإذا كان نسبة العنوان إلى المعنون نسبة العنوان الانتزاعي إلى منشأ انتزاعه لا نسلم بهذه الكبرى، قد تتعدد العناوين الانتزاعية ولكن معنونها ومنشأها واحدون، بل كثيرا ما يكون من العناوين العربية منتزعة، يعني كثيرا ما تتعدد العناوين الانتزاعية والمعنون يكون واحدا. شكرا. ألا يوجد عندنا عنوان تأخر الصلاة وتأخر الأكل وتقدم الصلاة؟ في الخارج شنو مصداقه؟ نفس الصلاة. إذا عنوانان عنوانهما واحد. نفس الصلاة مصداق نفس الصلاة إذا قوينت مع الأكل تكون مصداقا للتأخر مصداقا للتقدم، فالمصداق واحد. وإن كان عندنا عنوانان، عنوان تأخر الصلاة، عنوان تأخر الأكل وتقدم الصلاة، أو قل تقدم الصلاة وتأخر الصلاة. إذا قيست الصلاة مثلا، إذا قيست الصلاة إلى تكبيرة الإحرام، أو لا، إذا قيست الصلاة مثلا تأخر الركوع وتقدم الركوع، إذا قيس الركوع إلى تكبيرة الإحرام يكون متأخرا، أما قيس إلى السجود يكون متقدما. فعندنا تقدم الركوع تقدم الركوع وتأخر الركوع، فعندنا تأخر الركوع وتقدم، ومصداقه ليس إلا نفس الركوع، عنوانان انتزاعيان تقدم الركوع تأخر الركوع ومصداقه في الخارج ومعنونه واحد. إذا ليس كل العناوين إذا تعددت لزمة تعدد معنوناتها. وأما الوجه الثاني، الوجه الثاني يقول نحن لا نحتاج إلى هذه الكبرى، وهي أن تعدد العنوان يلزم منه تعدد، فليكن المعنون واحد، لكن المدار على رفع التنافي تعدد العنوان، عنوان صلاة، عنوان غصب، وليكن الخارج وشيء وفعل واحد. فإذا تعدد العنوان تعدد المركز، وإذا تعدد المركز ارتفعت تنافي. الصلاة تعلقت، عفوا، الأمر تعلق بعنوان الصلاة، النهي تعلق بعنوان الغصب، وأحدهما غير الآخر، وإن كان المعنون شيئا واحدا فيرتفع التنافي ببركة تعدد فقط العنوان. فإن قل خب من الواضح أن الصلاة إذا أن الحكم إذا تعلق بالصلاة وكان العنوان معروضا للصلاة ليس بما هو عنوان، الشرع إذا قال صلي لا يريد عنوان الصلاة ومفهوم الصلاة وصورة الصلاة، وإذا قال لا تغصب لا يريد صورة الغصب وعنوان الغصب ومفهوم الغصب، بل أن الشارع يصب الحكم على صورة الصلاة بما هي مرآة إلى الخارج وبما هي ثانية الخارج، وعندما يصب النهي على الصلاة صورة الغاث بما هي مرآة إلى الخارج، فبالتالي رجعنا إلى الموجود الخارجي، ولما كان الموجود الخارجي واحد إذا لزمت تنافي. قال: وأما الوجه الثاني فحاصله أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة، إنما تتعلق بالصور مباشرة، فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم التنافي. لماذا؟ لأنهما لم يجتمعا على مركز، بل اجتمعا على عنوانين، عنوان صلاة وعنوان رهب. فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي، والعناوين تكون معروضة والأمر هو العارض، بما هي مرآة للخارج، لأنه من الواضح أن المولى لا يريد إقامة صورة صلاة وعنوان صلاته، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود بتوسط. فالمولى عندما قال عندما عرض حكمه على الصورة بما هي ناظرة إلى الخارج، ولما كان الخارج شيئا واحدا إذا يحصل التنافي، لأنه تنافي على مركز واحد والوجود الخارجي واحد، فلا يمكن أن يثبت أمرا ونهي عليه، أي على الوجود الخارجي الواحد ولو بتوسط عنوانين. يعني الشارع عندما أراد أن ينشئ وجوبا صلاة لم يعلق وجوبه ويصب وجوبه على الصلاة الخارجية مباشرة. لماذا؟ لأنه سوف يكون تحصيل للحاصل، لأنه المولى ينتظر أن تتحقق صلاة الخارج أولا، ثم يقول أقنص، معنى ذلك أنه لن تتحقق صلاة الخارج، لأن المكلف متى يأتي بالصلاة؟ إذا أمر بها. ومتى يؤمر بها؟ إذا وجدت في الخارج حتى يصب ويعرض الحكم عليها. معنى ذلك أن المولى ينتظر من أول أمره، ينتظر أولا توجد الصلاة الخارج ثم يأمر بها، لأنه سوف يعرض الحكم على الموجود الخارجي، وهذا معناه أنه لا يوجد أمر بالصلاة. فلهذا ماذا قال الأعلام؟ قال: لا، المولى يتصور صورة الصلاة وموضوع الصلاة ثم يعرض عليها الحكم. قالوا: إذن هل أن متعلق الحكم هو صورة الصلاة، أي المطلوب هو الإتيان بصورة الصلاة؟ قال: هذا محال، من الواضح ليس المطلوب هو تحقيق صورة الصلاة، بل المطلوب هو تحقيق واقع الصلاة خارجه. إذن ماذا يفعل المولى؟ لا يستطيع أن يصب الحكم على الخارج، وإذا صبه على العنوان لا يحقق غرضه، لأن غرضه ليس هو عنوان الصلاة بما هو عنوان وصورة. قالوا: لا، يعلق غرضه على عنوان الصلاة بما هي محققة للخارج، بما هي مرآة للخارج، فبالتالي يقول استقر الحكم على أن الحكم تعلق بالعنوان لكن بما هو ناظر إلى، ولما كان الخارج واحد إذا نقول بالتنافي لأنه واحد والمركز واحد. فكون وجود عنوانين لا يهمنا، لأن هذين العنوانين ينظران إلى الخارج، والخارج واحد. واضح يا أحمد؟ ولهذا يقول: لا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه على الخارج ولو قلنا بتوسط مليون عنوان، هو بس عنوانين، لأن كل العناوين تنظر إلى الخارج والخارج واحد، فيتحققت تنافي. واضح؟ يقول السيد: نحتاج في الحقيقة والواقع إلى الوقوف عند هذه الآية الأصولية، وهي أن الحكم يعرض على الصورة بما هو ناظر ومرآة، بما هي ناظرة ومرآة نحو الخارج، وبما هي ثانية في الخارج، وبما هي عين الخارج. ما معنى هذا القول؟ ما معنى قول الأصولي أن الحكم يعرض على الصورة بما هي مرآة للخارج. هذا يتوقف على مقدمة، لأن السيد ما أوضح المطلب، جعله غامضا، يحتاج إلى مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الصورة التي تحدث في أفق الذهن على نحوين: الصورة الذهنية التي تحدث في أفق الذهن على نحوين: صورة ذهنية بالتصور الأولي، أو قل صورة ذهنية بالنظر التصوري، وصورة ذهنية بالنظر التطبيقي. الصورة الذهنية بالنظر التطبيقي نعبر عنها صورة ذهنية بالحمل الشائع، والصورة الذهنية بالنظر التصوري نعبر عنها بالصورة الذهنية بالحمل الأولي. وهذا اصطلاح خاص للحمل الأولي والشائع عند السيد الصادر رضوان الله تعالى عليه. وهذا المطلب أتذكر أنني أشرت إليه في بحثي الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، هل أن الأحكام تتعلق بالأفراد أو تتعلق بالطبائع. هناك في أول مباحث الحلقة الثالثة أشرت إلى هذا المعنى، على كل حال نعيده. إذن الصورة الذهنية التي تحدث في أفق ذهن إنسان على نحوين: صورة ذهنية بالنظر التصديقي وبالحمل الشائع، معناها أننا ننظر إلى الصورة بما هي صورة من دون أن نرتب عليها ما يترتب على الخارج. مثلا إذا تصورنا صورة الماء في ذهننا، صورة الماء تلحظ بلحاظين: تارة ألحظ صورة الماء بما هي صورة، فلهذا أقول الماء صورة الماء في ذهني ليست باردة، لا تروي، لا ترفع العطش. إذن نجد أننا ماذا قلنا، ماذا أعطيناها من أوصاف صورة الماء في الذهن؟ أنها لا ترفع العطش، أنها لا تروي، أنها ليست باردة، أنها مثلا ليست عذبة. لم نعطيها أحكام الماء التي في الخارج. لماذا؟ لأننا لاحظنا حقيقة الصورة بما هي وبما هي عنوان، بما هي صورة ماء، نعم لا تروي، لا ترفع العطش، إلى آخره. هذه نعبر عنها الصورة بالنظرة التصديقية، أي نظرنا إلى واقع الصورة وإلى حقيقة الصورة. الصورة بما هي صورة ذهنية لا تكمل ولا تغني من جوع. الجائع إذا تصور، العطشان إذا تصور صورة الماء، هل يرتفع عطشه؟ لا يرتفع عطشه. والجائع إذا تصور مثلا خروفا محشيا بالرز، يرتفع جوعه؟ لا يرتفع جوعه. لماذا؟ لأنه نظر إلى واقع الصورة، وهذا معنى نظر إلى الصورة بالنظرة التصديقية وبالحمل الشائع. له أن ينظر إلى الصورة نظرة أخرى، وهي بالنظرة التصورية. ومعنى بالنظرة التصورية لا ينظر إلى الصورة بما هي صورة، بل يعطي الصورة بعض الأحكام التي قد تترتب على يسري أحكام الخارج إليها. مثلا يقول: صورة الماء باردة ترفع العطش، تروي الإنسان، ترفع الظمأ. يمكن أن يعطي هذه الأحكام للصورة في ذهني أو لا يمكن؟ يمكن. صورة في ذهني وهي صورة الماء هي باردة، الماء بارد يرفع العطش، من خصائصه أنه يرفع العطش، من خصائصه أنه يتوضأ به. هذه الصورة تختلف عن الصورة الأولى، أن الصورة الأولى لاحظنا بما هي صورة، أما هنا لاحظنا بما هي صورة وأعطيناها بعض الخصائص. الصورة الأولى بما هي صورة، هل يتعلق بها الحب؟ لا يتعلق بها الحب أصلا، لا يتعلق بها الحب. لا يقال الإنسان يحب الصورة بما هي صورة، أساسا ليس موردا لمتعلق الحب أو البغض أو ما شابه ذلك. أما الصورة الثانية، يحب الماء أو لا يحب الماء، إذا التفت إلى أنه يرفع العطش ارتفع إلى أنه يتوضأ به، التفت إلى أنه يرفع الظمأ، يمكن أن يتعلق بها الحب أو لا يمكن أن يتعلق بها الحب؟ يمكن أن يتعلق بها الحب، وهذا أمر وجداني. الآن حتى الصديق، تارة أتصور الصديق نظرة تصديقية، يعني بما هي صورة فقط، هل يتعلق حبي بصورة الصديق؟ أما إذا نظرت إلى صورة الصديق وركزت عليه أنه المخلص، أنه الذي يرفع همي، الذي يساعدني، الذي يشاطرني الهموم، هنا هل تكون هذه الصورة متعلقة للحب أو لا تكون؟ تكون متعلقة للحب. للحب. إذن الصورة على نحوين، صورة لا تكون متعلقة للحب والبغض والمفسدة، وصورة تكون كذلك متعلقة للحب والمفسدة وما شابه ذلك. كلما نظرنا إلى الصورة بما هي صورة فقط لا تكون متعلقة للحب، أما إذا نظرنا إلى الصورة ورتبنا عليها بعض الخصائص فهي صورة تكون متعلقة للحب. هنا إذا لاحظنا هذه الصورة بما هي مترتبة عليها هذه الخصائص، هذا معنى أننا نلحظ الصورة أنها عين الخارج، لأنه في الخارج تترتب هذه الخصائص واقعا، في الذهن نحن نعطيها هذه الخصائص في قوة أنها تترتب عليها هذه الخصائص، وهذا معنى أن هذه الصورة تكون عينا وتكون صانية في الخارج من دون سراية الحب إلى نفس الخارج. فالوجوب لم يسري من الصورة إلى نفس الخارج، بل بقى على نفس الصورة. فإن قلت لا معنى لذلك، كيف يتعلق الحب بالصورة بما هي؟ نقول لا يتعلق الحب بالصورة بالنظرة التصديقية، الصورة الأولية. أما إذا نظرنا إلى الصورة بالنظرة التصورية وبالحمل الأولي، يمكن أن تكون متعلقة للحب ويمكن أن تكون متعلقة للمفسدة، ولا مانع من ذلك. وهذا معنى أن الصورة بما هي صورة تكون عين، تكون عين الخارج وخانية. ليس معنى ثناءها في الخارج أن الوجوب الذي يتعلق بالصورة يسري إلى الخارج، بل معنى ذلك أننا ننظر إلى الصورة بما هي نظرة تصوري، منظور إليها نظرة تصورية وبالحمل الأولي، وبالتالي تكون متعلقا للحب والمسألة من دون القول بسراية ذلك الحب إلى الخارج. فقولكم أنه إذا تعلقت الصورة، إذا تعلق الحكم بالصورة فهو ناظر إلى الخارج، بمعنى سر الوجوب نحو نقول لا، لم يسر الوجوب نحو الخارج. معنى أن الأحكام تتعلق بالصورة بما هي ثانية، أي ينظر إليها نظرة تصورية وبالحمل الأول، وأنها عين الخارج من دون القول بالسرايا. قال كان الجواب على ذلك أن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه، أي على العنوان، لا يعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة، وإنما يعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو بما هو غصب، لا بما هو صورة ذهنية. أو قل إن العنوان ملحوظ بما هو عنوان صلاة نظرة تصورية وبالحمل الأولي، ويكون عين الخارج، ويكون عين الخارج، لا بما هو صورة ذهنية بالحمل الشائع وبالنماذج التصديقية، فإنها بما هي صورة ليست متعلقة لا للوجوب ولا للمحبوبية ولا للمبغوض ولا لأي شيء آخر، بما هي صورة وبما هي واقع صورة، خلافا للصورة الذهنية التي تكون بالحمل الأولي وبالنظرة التصورية، وأنها تعطى خصائص من خصائص صورة الماء، أنه بارد، أنه سائل، أنه يرفع العطش، هنا تكون متعلقة للحب، تكون متعلقة للحب. هذا الوجه يقول يدفع تقريب الاستبطان لكنه لا يدفع تقريب المحقق نائمي. بيان ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.